بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، هذا أحد الإخوة الذي رمز لإسمه بمساعد السلمي من حائل، يقول: سماحة الشيخ، أرجو أن توضحوا لنا مكانة الصلاة في الدين الإسلامي، حيث أن نرى تهاون من بعض الناس سواء هنا أو هناك، وخاصة من الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان وسار على طريقهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول السائل: ما مكان، بينوا لنا مكان الصلاة في الإسلام، لأن نرى من بعض شباب الأمة من يتهاون بها ولا يصليها أبدا، فما موقف من ذلك؟ يا أخي المسلم، للصلاة في الإسلام مكان عليا وشأن كبير. أول ذلك أنها ثاني أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، فهي عمود الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم عموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، وهذه الصلاة عنوان الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وهذه الصلاة الخمس دليل على صحة، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين علقوا معرضون إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وأمر بالمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأخبر تعالى أن هذه الصلاة عون العبد على كل ما أهمه من أمور دينه ودنياه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وأخبرنا جل وعلا أن هذه الصلاة تنهانا عن الفحشاء، تؤدبنا بأدب الإسلام، فتنهانا عن الفحشاء والمنكر، وتقوي في ذكر الله. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. وقد تهدى جل وعلا تارك الصلاة بأعظم وعيد، فقال على الكفار على النار إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين ولم نكن نطعم مسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فجعل تارك الصلاة شبيها للمكذب يوم الدين، ومن جنس المكذب يوم الدين. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا مبين عظيم شأن الصلاة ذاما للمنافق بقوله: ولا صلي على، بقوله جل وعلا: ولا يأتون الصلاة إلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكسم الصلاة لا يأتون كسالى، لأنهم لا يؤمنون بها ولا فرضيتها، وإنما يؤدون نفاقا وخداع. إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والصلاة سبب لزكاة النفوس وطهارة القلوب، فإنها من نعم الله العبد. هذه الفرض الإسلامية رضاها الله على المسلم في يومه وليلته خمس مرات، من أداها فإنه بتوفيق الله مضمون له الجنة بتوفيق من الله ورحمة، ومن ضيعها فهو لماس وأضيع. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظها وحافظ عليها كاد نوره وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لا نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وعشر مع هامان وقارون وأبي بن خلف. هذه الصلة الخمس خصها الله بين افتراض نبيه صلى الله عليه وسلم لما عرج بالسماء الفضائل التي تنزل عنه في الأرض. وأما الصلوات لما أسي بالنبي وعرج به إلى السماء وعرج السماء حتى جاء صوت الطباق خاطبه الله برضيتها فرضها عليه خمس فرضها الله عليه خمسين في اليوم والليلة. فما زال محمد يتردد بين ربي وجبريل بين ربي وموسى وموسى أسرى ربك التخفيف فإني عالجت بني إسرائيل أقل منهم فتعجزوا. فما زال محمد ربه حتى قال الله إنها خمس أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيا إخواني لا إسلام لا إسلام من يصلي ولا إيمان له ولا يقنو حسن الأب مطلقا. لا ليس له صوم صحيح ولا زكاة صحيح ولا حج صحيح ولا أي عمل صحيح لأن تركه كفر وضلال. العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر بين العبد وبين الكفر أو قال شيء ترك الصلاة. فيا إخواني هذه شأنها عظيم وأهمها أهمية كبرى. حافظوا على رحمكم الله واحرصوا على أدائها واهتموا بها لتكونوا من الصادقين إن شاء الله. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء على هذا التوضيح الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. إخوة الإيمان أنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي واليومي نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر. السائل أبو عبد الله من الرياض يقول ما هو الإفساد في الأرض؟ هل هو على الإطلاق أم هناك فساد عن فساد؟ أولا أن الدين صلاح الأرض والعباد. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فصلاح البلاد وصلاح العباد بتحكيم شرع الله فيها. فإذا أقيم شرع الله ونفذ حدود الله أمن العباد على دينهم وأمنوا على دمائهم وأمنوا على أموالهم وأعراضهم. فالدين كله صلاح للبلاد والعباد والشر والكفر والضلال سبب للفساد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صلاح البلاد بمحمد صلى بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وقيام أصحاب هذا الدين نشر هذا الدين أرجاء المعمورة. فعم الخير والصلاح. ولهذا قال الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالفساد في الأرض يكون بالشرك بالله، يكون تطيير أحكام الله، تطيير حدود الله، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا ظهر الفساد بخطايانا وسيئاتنا وتغاضينا على المعروف والنهي عن المنكر وترك صحيح المنكر وما يفعل ما يشاء كان لك فسادا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو يضرب يقول بعض ثم يلعنكم كما لعنهم إلى الحديث. وفي الحديث الآخر ولا تأخذن على السفيه ولا تأطرن والحق أطرا أو يشركن الله أن يلعن كما لعن بني إسرائيل كما لعن قوم بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو رد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويلقى الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالفساد أصله مخالف الشرع. فمن خالف شرع الله سفك الدماء ومن خالف شرع الله انتهاك الأعراض ومن خالف شرع الله انهاب الأموال ومن خالف شرع الله أفسد الأرض وأغلق الأمن والاستقرار. فالفساد كل الفساد في معاصي الله أعظم والشرك بالله وكفره ثم ما دونه من المعاصي والسيئات والخطايا. فلا صلاح للعباد ولا استقامة للبلاد والعباد إلا أن يكون دين الله هو الظاهر العالي والمحكم والتحاكم إليه والتحكيم والتحاكم إليه والقيام بذلك خير قيام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم وفي حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا المستمع هارون عبد رب النبي مقيم سوداني في المملكة يسأل، يقول يسأل عن شروط محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الغلو فيها. الله جل وعلا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فعلامة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيامنا بسنته وعملنا بها واتباعها، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة فوق محبة النفس والمال والأهل والولد. قال صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحد متى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد أن نحب هذا النبي الكريم اتباع سنته وتحكيم شريعته وتقديم سنته على آراء الناس وأفكارهم، بل نعتقد الكمال في سنته. قال جل وعلا وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خيرا من أمرهم. فهذا واجب علينا ألا يكون خيرا فيما أمرنا به ونهانا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فلا يكون إيمان صحيحا حتى يكون هواك ومرادك موافقا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعنوان المحبة اتباع الشرع وتحكيم الشرع والتحاكم إليه في كل شؤون الحياة، هذا الدلالة على حب النبي. أما حب باللسان مع مخالفة الأفعال بالأفعال فهذا لا حقيقة لها ولا صحة لها. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول بعض الناس لديهم تشاؤم من المستقبل في حياتهم، وكذلك التشاؤم من بعض الأشهر مثل شهر صفر أو بعض الأمور، فما توجيهكم حفظكم الله؟ يا أخي أما التشاؤم مستقبلك والنظر إليه نظرة متشائمة فهذا كل خطأ. انثق بالله وتوكل على الله واعلم أن الرزق والأجر بيد الله، إياك والتشاؤم، أحص الناس بذكر الله وافعل الأسباب النافعة. أما التخوم المستقبل فعلى من الخطأ، الأمر بيد الله. الله جل وعلا أخبر بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال جل جلاله وصف القائلين وكأي من دابة لا تحرزقها الله يرزقها وإياكم والسميع العليم. افعل أسباب النافعة والعلاج النافع وثق بالله وتوكل عليه واترك الأمر إلى الله فإن الله أعلم بك وبحالك. يقول صلى الله عليه وسلم لن تموت السن حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجمعوا الطلب. فالأمر بيد الله، أعمارنا وأرزاقنا بيد ربنا لم يخل من خلقه، نرجو من رب العفو والعافية والمغفرة والرزق والسلام والعافية. وعن التشاؤم شهر صفر فلا تشاؤم فيه، هذا من أخلاق الجاهلية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فلا نعتقد بصفر شيء من الأشياء وكسائر الشهور العام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام. وهذا يسأل يقول هل من حق الزوج أن يفرض على زوجته بعض الأمور الخاصة مثل عدم العمل أو عدم الذهاب إلى أهلها؟ أما يا أخي عدم الذهاب إلى أهلها فخطأ، أن يكون الزوج أمها وأباها الأمر حق لها، فإياك أن تحمي على القطيعة. إذن لها بالزيارة في وقت مناسب وكن معها إن كنت جيت، إنما ذهابها لبيت أبيها أو أمها أو أخواتها ما لم يكن هناك محذور شرعي، فالأصل تمكين المرأة من ذلك. أما العمل وعدم العمل هذا راجع لك وللزوجة عند عقد النكاح، فإن قبلت العمل رضيت بها الشرط لزمك، وإن لم ترضى به لم يلزمك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعم، هذا أبو معاذ من تبوك يقول كيف يكون عدم الأمن من مكر الله في حياة المسلم؟ يكون عدم مكر الله الانغماس في الملاهي والولد المحرمة والإعراض عن ذكر الله وعدم التوبة من المعاصي واستمرارها واستمراؤها وعدم تغيير المنكر وترك الناس على ما يعملون ويهوون. فإذا عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضاعت الأمانة وأصبح كل يهتم بنفسه وكل يهتم بنفسه، فلا اهتمام بالإنسان ولا عناية به، بل إنهم يتركون على أعمال يعمل ما يشاءون ويفعل ما يشاءون، دليل على مؤشر على أن أمنا من مكر الله، لأن الذي يخاف مكر الله يخشاه ويتقيه، لكن يأمر يعني يأمر مكر الله يعصي الله ويقابل العصيان. قيل حجر رحمه الله: سنصحب قوما يخوفوننا حتى نصحب قوما يخوفوننا من النار. قال: نصحب قوما يخوفونك حتى تزداد أمنا، خير من قوما يؤمنك حتى تزداد خوفا. فعلى المسلم أن لا يمكر الله، أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله من أرض الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذ على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول: حفظكم الله، اللعن والشتم، حيث أن هناك بعض الناس يلعن الوقت ويلعن اليوم ويلعن السيارة وكثير اللعن، هل يأثم على هذا اللعن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش والبذيء. ولما دعت امرأة قتلها قال: لا تصحبنا وهي ملعونة. قال: فتركنا تمشي في المدك بشاءت ما يتعرض أحد. إن اللعن من قبائل الألفاظ. إياك وتنسك، إياك وتنس مركوبك أو تنى أولادك أو تنى منزلة من بيتك فتحيق اللعنة، فإن اللعنة طرد ويبعد رحمة الله، تحمي بطيات الشر والبلاء، فإياك والإقدام عليه. اجعل بعدك اللعن الدعاء بالخير والصلاح لعل الله يقبل منك.